إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن عداوة الكفار من اليهود والنصارى عداوة دائمة ولن يرضوا عن أهل الإسلام وأهل التوحيد حتى يتبع المسلمون هؤلاء المجرمين الكفارة قال الله جل في علا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن يرضوا في معركة على مر التاريخ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم أعداء الله ورسله بل قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم قتلة الأنبياء هم القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء هم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما موضع حرب ذل وجبن وخوار فاليهود ليسوا بأبطال هذا تاريخهم وليسوا بشجعان بل ما حاربوا العرب قط وجها لوجه إنما كانوا يدخلون حلفا مع الأوس تارة مع الخزرج وهكذا فلن تجد يهوديا بطلا مغوارا في ساحات الوغى بل الله جل في علاه كتب عليهم الذلة والمسكنة فهم أذلة حكم الله بذلهم وهوانهم ولذلك يتملقون الدول من أجل أن تنتصر لهم ويتخذوا حلفا على أهل الإسلام وعلى أهل التوحيد ليس بغريب مصارعة هؤلاء اليهود الأنجاس ومحاولة إبادة الإسلام وأهله عبر مقدساته ومن أعظمها مسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحط دعوة الأنبياء إننا معاشر المسلمين في معركة ينبغي أن نتعلم من أطوارها ومن مراحلها إنه لا نصر حقيقي إلا أن يكون على ثوابت الإسلام التي أمر الله بها، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد جرت سنة الله جل في علاه ألا نصر حقيقي على الأعداء إلا بقاعدة الدين، وهي توحيد الله جل في علاه، وبالاجتماع على الحق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشرك والباطل لن يكون قاعدة نصر وانتصار، الفرقة والخلاف والتنازع لن يكون موطن بطولة لدى المسلمين. إننا معاشر المسلمين نجد من الغصاص والآلام لتسلط بني يهود على مقدسات المسلمين التي يجب أن ترجع إلى المسلمين، ويجب أن يقاتل يهود، ويجب أن يطردوا عن بلاد الإسلام. بل إذا وجدت القوة الشرعية من العدة والعتاد، وقام حكام المسلمين بواجب الجهاد في سبيل الله، فإنه يجب أن يقاتل اليهود وغيرهم من النصارى والملحدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجب عند القوة وعند القدرة وعند المكنة أن يقوم ولاة أمر المسلمين الحكام بأن يعلنوا قتال اليهود وغيرهم ممن يحاربون الله ورسوله. لذلك القوة التي ينبغي أن يتواصى بها المسلمون هي قوة التوحيد والدين، وكذلك أيضا الاجتماع على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن تكون راية القتال واضحة، إخلاص الدين لله، لا لعروبة، لا لوطنية، لا لولاءات ضيقة أبدا، لا أن يتآكلوا بالحروب من أجل أن ينعموا بما يأتي من الأموال، لا، إنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وقادة هذا القتال يجب أن يكونوا تحت ولاة أمر المسلمين. فإذا تخاذل الحكام وغيرهم فإن الأمر سيكون محط خطر على المقاتلين في الجبهات، وأيضا المرابطين في الثغور سيكون خطرا محدقا. لأجل ماذا؟ لأن هؤلاء اليهود والنصارى يجتمعون على إبادة المسلمين، أوتوا من القوة المادية الحسية عتادا وطائرات وذبابات متطورة، ولذلك انظر إلى تلاحمهم اليوم، لقد تكشفت الأقنعة عن بلدان كثيرة ولاؤها ليهود ونصرتها لأبناء القردة والخنازير، تكشفت الأقنعة. لذلك الخطر محدق على مقاتلين لا يجدون نصرة الدول المسلمة قادة وحكاما، الخطر محدق إذا كان بينهم شعارات عروبة ووطنية وحزبيات وولاءات ضيقة، الخطر محدق إذا كان من يقوم بنصرتهم ممن يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخطر محدق أن يكون بينهم الخونة الذين يسلمون بلاد الإسلام ويقتلون المسلمين غيلة. إن من طرق الأعداء أن يزرعوا بين المسلمين المقاتلين من يبيعون الدين وقضية المسلمين ودونك خبر. ابن العلقمي الذي كان ببغداد، كيف أسلم بغداد ودولة العراق الدولة القوية أسلمها إلى التتار لقمة سائغة وهو وزير، وغير واحدين ممن باعوا الأوطان لهؤلاء الكفرة. كيف تضمن وتأمن وأنت تقاتل في الثغور والطعنات من ظهرك؟ الطعنات من ظهرك. لذلك ينبغي أن نتعلم أن القوة التي ينبغي أن تجتمع قوة العقيدة، ولو كانت من فئة قليلة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله جل في علا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لاحظ معي، انظر معي، تأمل معي، ترهبون به، ترهب. لابد أن تكون لكم قوة ترهبهم، تخيفهم. لابد من الإعداد القوي الذي يتولاه حكام المسلمين وقادة المسلمين. يجب عليهم بدل أن يديروا مؤتمرات تجنيب وذم وتنديد، يجب أن يتربى الجميع على أن هذه القضية هي قضية المسلمين، وأن الواجب التفكير مليان في قوة الإسلام وأهله، في قوة عقيدتهم، في قوة وحدتهم وألفتهم. وذا لا يكون إلا إذا تحاكم الجميع إلى الكتاب والسنة. كل الفصائل، كل الفرق، كل الجماعات، كل من يحمل أهم بقضية فلسطين، يجب أن ترجع إلى ثوابت النصر. ثوابت النصر، إن تنصروا الله ينصركم. فلا يظن النظان أن القيام على اليهود بالحجارة يجلب نصرا، ولا يظن النظان أن بعض الأسلحة البائدة تقوي من ساعدي دفع الكفار. الأمر ليس كذلك. أعدوا، أعدوا. وهذا الإعداد يشمل الإعداد الإيماني بتصحيح العقيدة ونبذ المخذلين بتفقد الصفوف اللا تميمة ولا حرزة، اللا دعاء لغير الله واستغاثة بالأموات. وما النصر إلا من عند الله. كيف ينصرك وأنت تدعو وليا؟ كيف ينصرك وأنت تطوف بقبر ميت؟ كيف ينصرك وأنت تهمل الصلوات ولا تكاد تشهد صلاة الجماعة؟ كيف ينصرك وأنت تتآكل بأموال المجاهدين وتنصرون حزبياتكم وجماعاتكم ومرشديكم؟ يا مسلمون، الأمر يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى عقل ناضج، ويحتاج إلى أن تضع العواطف بعيداً. من ذا الذي لا يحب أن ينتصر الفلسطينيون؟ من؟ من الذي لا يحب أن يصلي في المسجد الأقصى؟ من؟ من الذي لا يحب أن يرى قدمه هنالك في مواجهة اليهود؟ من؟ من الذي يكره؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ففيه شعبة من نفاق، شعبة من نفاق. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون حديثه أن يجاهد في سبيل الله. متى؟ إذا قامت راية الجهاد الصحيحة. متى؟ إذا كان المسلمون يمتلكون قوة العقيدة. متى؟ إذا كان يقود هؤلاء ولاة أمر من الحكام والعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم الذي ينظر إلى الأمور في مآلاتها، في مقاصدها، فيما يرجع من المصالح والمفاسد، ليس شباباً طائشين ولا أصحاب أفكار يحبون القتل والقتال، ليس غير. إن القتال يراد به وجه الله، والقتال يراد به تحقيق مصلحة النصر، ليس أن تقاتل هكذا فقط وترمي هكذا فقط ويدفع ضريبة القتل الأبرياء العزال النساء الأطفال الشيوخ. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن تعلموا أننا في كل وقت ينبغي أن يكون بين أعيننا القضاء على اليهود، وهذا يتطلب إعداداً إيمانياً بعقيدة التوحيد. 10 من المقاتلين لو يحملون عقيدة التوحيد الصافي النقي لكان يقابل الآلاف، والرجل الواحد صاحب عقيدة لو أقسم على الله لأبره. أجل. يقول ابن القيم الجوزية: لو أمر الله، لو أن رجلا أمر بأن يزيح جبلا عظيما وكان متوكلا على الله لا زاح جبل. إن الأمة تعاني اليوم من هشاشة المعتقد ومن قوة الولاء والبراء، وأن تسلم أمور المسلمين إلى قادة حزبيين وإلى أغراض دنيئة في الظاهر معك وفي الخفاء لقاءات سرية بين الشيعة وبين يهود بين الرافضة وبين أمريكا وهكذا أيضا. اللعبة السياسية القذرة، فإياك من العواطف فإنها عواصف، ولا تكن عاطفيا بل كن صاحب علم تتحقق بالأدلة وتنتصر لما كان عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس أن يفتح باب قتال بقدر ما ينبغي أن يكون القتال يجلب النصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن الأمر كما أخبرتك، الأمر كما أخبرتك يحتاج إلى راية صافية، ويحتاج أيضا إلى توحيد وعقيدة صحيحة. يحتاج أن يقوم القادة وحكام المسلمين برعاية هذا الجهاد، لأنه من مهام ولي الأمر. هل نمشي عشرات؟ الجواب لا. هل تأخذ حقيبتك وتذهب؟ الجواب لا. الجهاد عمل منظم، الجهاد تحت راية، الجهاد يتطلب أسلحة، يتطلب أموالا، يتطلب رجالا، يتطلب قوة. دول تحارب بعض السرايا، مستعدون جميعا أن يتحالفوا مع اليهود، كلهم سيتحالفون مع اليهود من أجل أعداد يسيرة من الفلسطينيين. لذلك الإسلام فيه مراحل قتال. إذا قلت متى، أقول في حال قوة المسلمين، ولك أن تسأل لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ لماذا؟ وناصره ربه والله معه، معه بعض الصحابة العزال، آمن به حر وعبد. لماذا لم يعمر الله جل في علاه بمقاتلة كفار قريش وهم بمكة؟ هل تعلم كم سنة؟ هل تدري كم عاما؟ 13 عاما. المسلمون يضطهدون، يعذبون، يحاصرون في شعب مكة، ولم يؤمر بالجهاد. فهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره ربه بالهجرة إلى المدينة، وكان قد أعد الأنصار عند أن يزوروه في مواسم مكة، يعد الرجال فيسلمون لله ويرجعون إلى أقوامهم. فلما ذهب وهاجر إلى المدينة وتلقاه الأنصار وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى مسجده، أقيم الجهاد في سبيل الله. يا خيل الله اركبي، السرايا، الكتائب، بدر، أحد، حنين، فتح مكة. الجهاد معاشر الأحبة ليست عاطفة جياشة وليست مشاعر مبكية، الجهاد أن تربوا أنفسكم أنه سيأتي يوم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجيئه، ستقاتلون اليهود. الله أكبر، ستقاتلون اليهود فتقتلوهم حتى يقول كل حجر وشجار يا مسلم تعال، هذا يهودي ورائي فاقتله، الشجر معك، الحجر معك، في معركة يذل فيها اليهود حتى من الأشجار والأحجار تنقلب من جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. لذلك إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود، سنقاتل وستقوم هذه الأمة، لكن تربوا على الإسلام الصافي، تربوا على عقيدة التوحيد، أربوا أبناءكم على التوحيد الخالص، حدثه يا ولدي. سنخرج يهود وسنقضي على اليهود، لكن إذا كنا على إيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. لذلك معاشر المسلمين، ارفعوا الأكفة إلى ربكم. اللهم سلم إخواننا في فلسطين، اللهم احمهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عاريهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم اشفي جريحهم، اللهم اجعل الدائرة على اليهود الأنجاس، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم الآيات، اللهم اهدي قادة المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين أن يشحذوا همتهم لنصر الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي شديد. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا الدين وأن ينصر أولياء المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.